عطشت إليك النفس والقلب ينادي والشفاء والروح إن نادت تقول يسوع لي كل الحياة يسوع لي كل الحياة أحبك يا رب يا قوتي يا صخرتي الرب حصني ومنقذي وملجئي به نحتمي إلهي أنت إليك آتي مبكرا كي أبصر قوتك أنت ومجدك وأشبع في قدسك وأشبع في قدسك وحبك يا رب يا قوتي يا صخرتي الرب حصني ومنقذي وملجئي به نحتمي رحمتك أفضل من الحياة تسبح لك شفتاي هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي وباسمك أرفع يدي أحبك يا رب يا قوتي يا صخرتي الرب حصني ومنقذي وملجئي به احتمي التصقت النفس